والدعاء من أقوى الأسباب. ولما أنا وإنتم ندعي ربنا نقول يا رب إذا كنا لسنا أهلا أن تستجيب لنا لما صدر منا فأنت أهل أن تجيب لأنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ابكي ربك، تضل لله، ألح عليه بالدعاء، وادعو لأمتك، وادعو على أعداء أمتك من الشيعة والأمريكان والصهاينة، دع عليهم من صميم قلبك. أكثر من الدعاء في هذه الأيام، من ذكر الله، من الصلاة على النبي، من قراءة القرآن، من الصدقات، من أفعال الخير كلها، أكثر أكثر. وأكيد أكيد أن حضرتك إن شاء الله ناوي على الأضحية بإذن الله عز وجل، ربنا يتقبل منك. أنا لا أزيدك شيء، فأنت تعرف هذه الأشياء، لكن بهمس في أذن كل مضحي أقول له اجعلها لله، بلاش الرياء، بلاش الرسميات، بلاش تربطها قدام الباب عشان الناس تعرف الحاج فلان هيضحي السنة دي بمغفرة كبيرة، بلاش توقف الناس طابور عندك يوم العيد، بلاش، خليها لله. من العوض كده، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك يعني الذبح، ومحياي ومماتي، ونسكي، والنسك يعني الذبح، ومحياي ومماتي، كل هذا لمن؟ لله رب العالمين، بشرط لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتأكد أن أضحيتك من حلال. الله، من حلال؟ هو في أضحية من حرام؟ يا المسروقة، واللي أخذت بسيف الحياء، واللي أخذ على طريق الرشوة، يا عم ده هدية رشوة، يا عم ده إكرامية رشوة، يا عم ده تفتيح مخ وتمشيط مصالح رشوة، يا عم ده بالونجز تنجز زي ما الشيخ كيشك الله يرحمه قال رشوة. ونبينا لعن الراشي والمرتشي والوسط كمان اللي سلك الأمور، تأكد إنها من حلال، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. وعايز أقول للمضحي اشتري الدب كام؟ يقول ب6000، نقول له على البركة، اعطيت ال6000 جنيه لصاحبهم؟ يقول لا لسه إن شاء الله احصبنا وبين بعض معاملات. لا، اعطي الفلوس لصاحبها، لأن في ناس في العام الماضي والعام اللي قبله والعام اللي قبل قبل الماضي أخذ الأضحية ودبحها وكلها ووزعها وترتم على الناس، وصاحب الأضحية كل يوم يجيله يفرط في صوابعه يقوله مش هتشوف الحسبة دي، مش هتجيب لنا الأمانة دي، تعامل الشيخ فلان كلمنا الحاج فلان عنده 6000 جنيه بتوع الأضحية، ليه تشتغل نصاب؟ ليه تنصب على خلق الله؟ ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقدر تضحي حياك الله، لا تقدر أن تضحي فلا تضحي، لكن تنصب على الناس، تتعب الناس، تماطل في ذلك حقوق الناس، ليس هذا من الإسلام في شيء. طالما أن هي الحمد لله أنت اشتريتها ودفعت فلوسها ونيتك معقودة أنها لله، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لحضرتك بعد إذنك طالما أنك هتضحي يبقى من ليلة الاثنين الجنين لا تقربن شيئا من أذكارك ولا من شعر جسدك. لغاية أنت رسول الله بتحب النبي ولا لا؟ النبي اللي بقول كده قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم هلال بالحجة وأراد أن يضحي فلا يقربن شيئا من شعره ولا من أذكاره. طيب سؤال حرج شوية، ما جيش جنب شعر جسمي ولا جنب ضوافري طب لو الرجل أراد زوجته في التسعة دول، أصل اللي بيحج هو لبس الإحرام ممنوع جنب امرأته، هل أنا رخص؟ لا، إذا أردت زوجتك فأتها. السنة اللي سنها لنا سيدنا النبي بلاش تقلم أظفرك ولا تيجي جنب شعر جسمك. يعني إيه شعر جسمي؟ يعني ما تحلقش شعر اللي تحت الإبط ولا العانة ولا شعر رأسك، لأن أنت طبيعي ما بتجيش جنب وجهك، انت سايب لحيتك عشان تبقى شبه النبي عليه الصلاة والسلام، ده موضوع انت منتهي منه ما بتحكيش فيه. لما انا بحكي على شعر الرأس تحت الإبط العانة الأظافر، او ما نجيبه من حد وصلح كل الحاجات دي عشان هفضل 9 ايام، لا اقترب لا من شعر جسدي ولا اقترب كذلك ايضا من اظفاري. طيب الاضحية نفسها اللي هتبحها دي ملهاش كلام رخمة؟ ليها كلام، عشان تعرف اذا كنت جبتها غلط تصلحها بسرعة قبل ما يدخل العشر، قبل ما يجي يوم الاضحية.